تقدیر خیر و سعادت یا نتیجه لکی شکر في حديثه وفي قصصه وفي أمثاله وفي أحكامه وفي آياته وسوره وكلماته حتى المفردات القرآنية من رائع خزين العلم المعرفة كلام الله والله سبحانه وتعالى كلمته هي العليا كما على هذا المحراب الكتب كلمة الله هي العليا وكلمة الله العليا لأن الله هو العالي والأعلى وفعله هو العالي والأعلى صفاته هو العالي والأعلى قصته هي أحسن القصص ومن أحسن القصص قصة يوسف على قرب من انتهاء هذه القصة المشاهد الأخيرة من هذه القصة والآيات التي تتعلق بهذه القصة الخالدة القصة أنه يوسف عندما أرسل قميصه مع البشير إلى والده إلى أبيه وأخبر بما عنده من علم الغيب لأنه سيرتدي بصيرة ويرجع بصره وقال لإخوتي أنهم عليكم أن تأتوني جميعا كل أهلكم البيوت معكم هذا المشهد مشهد عظيم وغريب وغريب في الواقع أنه الآن الأسرة كلها في فرح وسرور العائلة بل أهل كنعان كلهم عندما عرفوا أنه قصة يوسف وأنه يوسف لا زال حي وهو عزيز مصر والأيام أيام قحط وشجر وسنين صعبة وإذا فيه يجدوا واحد حاميهم وشلون حامي قوي رقم ثقيل رقم خشن انه حافي بنصر يحميهم ويضيفهم زيادة كاملة لذا بعد ما يعرفون صح تعليم بعد ما يعرف نفسه يضيع نفسه لساحة ذلك فالأسرة كلها فرحانة حتى يقال أهل كنعان كانوا أن تضحك عند شيء تضحك لأنه مسرورة أنه الحمد لله بعد هذا التراث الطويل والبقاء وبيت الأحزان وبيضت عيد الوالد وإنها هي الآن أشد بصيرة والمعجزة والكرامة كل فرحانة أن تضحك لكن هل تنسي أنه هذه القصة اللي عاشوا معها سنين كانوا معها سنين الآن كلهم حشمهم وخدمهم والعائلة ورجالهم ونساء وأطفال أكثر من 90 نفر على أهدة الاستعداد والسفر صعب جدا أنه عمر ما يصير معهم وهو نبيهم يعقوب النبي عمر 20 عام ساعة الوداع لذا من ناحية صعب عليهم أنت شو أنت الحال نحن على كل حال هذا قضاء ربك هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا لذا حرّت القافلة مرة أخرى وهي المرة الخامسة الإخوة يدخلون مصر لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة المرات السابقة عندما دخلوا لكي يختالوا لأنه مسنا وأهلنا الظهر أما الآن الحمد لله إحنا في ظل عزيز مصر وعزاء بعزة هذا العزيز وعندما يظهر صاحب الآب عليه الصلاة والسلام وهو عزيز الله نحن لا نقول لصاحب الأمر مثلا وأهلنا الضر ولكن سيأتي ذلك اليوم الجديد نتعزز بعزته أين معز الأولياء ومذل الأعداء فلذا الآن أهل كنعان وعائلة يعقوب كلهم في فرح وسرور وتحركت القافلة قافلة البشرى إلى وين إلى مصر لكي تدخلوا على يوسف. يوسف من قوته وقوته ومن إصالته، وكانت ابن حمولة صح التعبير، من بيت النبوة، لذا لم تأخذه أجاه والمقام. هذا هو فقط كثير من الناس عندما يصل إلى مقام وجاه ينسى جماعته، ينسى إخوانه، ينسى أصحابه، حتى ينسى أهل رب العالمين، ينسى الوالدين، ينسى أصلا. إذا صار رجل دولة مثلا، دولة رئيس وزراء وزير، شو ينسى الأب والمرأة حتى صار وصل حتى اللي هو عمر ما في زاد ملح ولا بريء في زاد مؤمن ويتجاهله. المقام والقدرة فيها آفات، فمن آفات القدرة في هذه أن الإنسان عندما يقتدر ليبقى الله واستغنى لمجرد أن يشبع تشييما لله ولا ليس من الطغيان تنسب عاطية. لذا يوسف عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى برأه من هذه الرذيلة، لذا كان عنده قوة، فطلع هو وجنود العسكر وحتى أهل مصر كلهم أكثرهم طلعوا استقبال هذه القافلة اللي تيجي، قافلة يعقوب وعائلة يعقوب، طلعوا من المدينة من مصر، وحتى أنه يوسف نصب خيمة خارج البلد وكان من ثراء والده. المستفاد من هذه الآية الشريفة طائف وشرائط منهم أنه فلما دخلوا على يوسف، يعني الأسرة كلها دخلت على يوسف، آوى إليه أبويه. كلمة أبويه يشمل الأم والأب. ظاهر الأبويه هنا يعني الوالد والوالدة. لذا بعض المفسرين أراد أن يقول بأنه لا تعرف أم يوسف كانت حيا لا، لأنه قد دخلت أبويه، دخل الأبوان على يوسف، فهذا دليل على أنه الأب والأم كلاهما كانوا معا، فيدل على حياة الأم. لكن في التاريخ وفي الروايات عندنا على أنه لا، المراد من الأبوين هنا الأب وهو يعقوب وخالته، خالته أيضا كانت زوجة يعقوب، بناء على أنه في ذلك الزمان كان يجوز الزواج بين الأختين، الشريعة يجوز الجواز بينهم. إذا نحن على هذا القول فحين ذهبت الخالة، وعندنا في الحديث الشريف أيضا هذه نقطة مهمة في الأسرة، عندنا العم بمنزلة الأب، يعني أنت تحترم أبوك لازم تحترم عمك لأنه العم بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، يعني مثل الأم لها حقوق عليك كذلك الخالة لها حقوق عليك. في الحديث الشريف أيضا جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله قد أذنبت ذنوب كثيرة، هل من شيء يكفر ذنوبي؟ قال عندك أم؟ قال لا. قال عندك أب؟ قال لا. قال ما عندك من صدق؟ قال عندي عمة. قال اذهب واخدمهم فإن خدمتها يكفر عن ذنوبك جميعا. خدمة العمة يكفر عن ذنوبك. فيقول لما خلد الشاب قال رسول الله يا ليت كان له أم ويخدم أمه، يا ليت الأم كان يخدم أمه، لأن خدمة الأم يوجب كفارة الذنوب. فلذا أبويه يعني عم الوالد والخالد بناء على أن الخالد بمنزلة الأم. هذه أولا. وثانيا يعقوب على نبينا والي وعلى السلام أصدر على ابن يوسف لما انتابعوا وبعدوا وابتاعوا قال له بني السعودية في قصتك ماذا جرى عليه؟ امتنع يوسف في بداية الأمر لكن أصدر عليه يعقوب أنه بني السعودية في حكايته شنو اللي جرى عليه من البداية حتى النهاية. فيوسف أخذ يسولف له أنه أنا أخذوني أخوكي كما تعلم فودوني إلى البير وألقوني في البيت، بمجرد ما قال ألقوني في البيت أغمي على الوالد، غشي على يعقوب، أغمي عليه. بعدما أفاق قال يوسف كمل القصة قال لا أقول على حتى ماذا ما يفعل شيء، لأنه ما يكتب ما يكتب. قال نقطة مهمة، أن بعد هذا الزمن أن أحد الوالدين قد تعطرنا يحاول أن يكون السلوك لفن الأولاد لا يحزنهما حتى ولو هذا المرتبط حتى ولو المرتبط أنه إذا كان الإنسان لا سيرجع مثلا يحاول تتابعهم ولا يرضى ذلك أنه عندما يصبح رجع لأن هو ما يقول تحزن أنت تتكلم فيحاول يخفي ذلك على الأم حتى لا يحزنهم يخفي ذلك على الأب حتى لا يحزنهم لذا أحسن يوسف على أبي يعقوب أنه أنا أقسم عليك بجدي إبراهيم أنه بعد تسامحني عن أنه تدين القصة وتستمر القصة فيعقوب السجن وانتهت القصة إلى لا استقبال القاتل من خارج المدينة هذا عمل مستحسن هذا الأدب الاجتماعي أنه إذا عند القاتل حاجة مثلا أخرى الزائر من الإمام رضا عليه الصلاة والسلام في العراق أو إيران مثلا من الإمام الحسين فالمفروض تحترمه وتستقبله ولو أن استقبل خارج المدينة لأنه يوسف فعل ذلك فعل ذلك ولو في الأنبياء القاتل لكم الأنبياء أسلوب حسنة في رسول الله صوت حسنة في إبراهيم صوت حسنة والآية الثالثة آية الأسوة أن كل الأنبياء عندهم أسوة حسنة اقتداء حسن فمثل من الأسوة الحسنة في يوسف أن واحد من يستقبل القادم يخرج إلى خارج البلد باستقبال هذا يدل على الاحترام والتكريم منه رابعا الجاه والمقام لا يمنع عن الإنسان من تكريم الوالدين واحترام الوالدين وأفضل السبب يا رجل أمي مثلا أو والدي أمي وأنا لا أصبح المهام رئيس جمهور أصبح الإنسان رئيس وزراء المفروض حتى في رئاسة وزارة أو في رئاسة الجمهورية أو أي مقام رجاء المفروض أن يشتروا الأم والأهل يتواضع لهما ليه؟ لأنه يوسف عزيز مصر حاكم مصر مصر عادي حاكم مصر مصر أنذاك إلى مهد الحضارة تعتبر وإذا ليش حاكمها يوسف عزيزها يوسف رئيس الوزراء لا يوسف بس صار بعد ذلك ملك لمصر هو كان رئيس الوزراء لما توفي الملك صار ملكا جلس على العرش مثلا تأكيد ذلك جلس على العرش السلطان صار سلطان صار ملكا فهذه العظمة ليوسف ما خلت أنه ينسى تكريم التواضع للوالدين إذا رفع رفع يعني أنه صعدهم وجلسوا في جواره أكرمهم واحترمهم وهذه نقطة أدبية مهمة جدا في حياة الإنسان إذا الله تقدم من فضله على أسرته بشعبه ومقام المفروض أنه لا ينسى من كان دونه من الضعفاء لا ينسى الوالدين وما شابه ذلك خامسا المفروض من الحاكم المفروض من الكل حتى الحاكم وهو شخصيا في البلد عندما يتكلم بأمن البلد هذا يعني يدل على توحيد الحاكم أنه عندما يتكلم بأمن البلد دائما ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ليش؟ لأن يوسف ماذا قال؟ فلما دخلوا على يوسف قالوا يا أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين يعني نسب الأمن أمن البلد كل يوم نسب إلى مشيئة الله إلى لطف الله إلى رحمة الله ادخلوا مصر إن شاء الله على مصر تكون لكم بلد أمن أنتم أمان إن شاء الله في هذه البلدة لكن هذا كله بلطف من الله سبحانه وتعالى فالمفروض من حكامنا أنه يقتدوا بيوسف المفروض من رؤسائنا أنه يقتدوا بيوسف عندما يتكلمون ينسبون ذلك اللطف الأمن اللي موجود بالبلد مثلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى سيد العراق ما هو أمن العراق لا ما هو أمن صحيح؟ إلا ينسب على الأمان لأنه سيئة السيئة لا تنسب إلى الله هذه نقطة مهمة جدا ما تصدقوا من حسنة من أمن الأمان راحة اختيار اقتصاد تقدم في التجارة تقول ابن الله إذا سيدنا رحمة الله عليه كل ما كان يصير من بعد الدور كل كان يقول الله سبحانه الله هذا الدور من الله هذا الخيار من الله كل ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى فما تصبكم حسنا من عند الله لكن ما تصبكم سيئا من عند أنفسكم الكل هذا الآمن على الأمانة من الأمانة في بعض البلاد لا سيما في عراق المظلوم طبعا ما هو المال لأن هذا المين لا يغير الله ما بفضل حتى يغير ما تنسل الصراحة، لأن الآن في مقام تصحح تحريف مقام تفسير الآيات لبعض الإرشاد القرآني، هذا أحيانا حملات القرآن بس أنا أعتبرون مسجل لا أتكلم الآيات القرآنية وما في القرآن الكريم عن هداية الناس. القرآن يقول من تصد كرسية من عند المسجد، هذا هو القصة. أكبر اللي الآن تسمى خلقان في إيران بلد تسمى خلقان، هل حد كان اسمه أكبر في زمان أخو نصر؟ أخو نصر معروف بسكر الدماغ اللي قصص من هذا أخو نصر، فيقال من صفاته أنه كان أي بلد يدخل لكي يقيد البلد تقتل أهله بحق البلد إلا أن يسألوا سؤال واحد، إذا جاوبوا عن هذا السؤال جواب صحيح لا يقتلهم، وأما إذا جاوبوا جواب غلط يقتلهم عن كل شيء. هذا كان الدائرة. فلما وصل إلى أكبادار كان يقول أعقلكم أكثركم حكمة أكثركم عقلا أن تسأل سؤال، إذا جاوبوا جواب صحيح أنتم في حكم ما أقول، وإذا كلكم قتل. في ولد شاب من شباب بدانية كلمهم يا جماعة للشيخ الكبارية كلمهم يا جماعة احنا مقتلين مقتول هذا في النصر معروف يقتل يقتل إذا قلت الزهن خلوا أنا دور أروح أجاوب سؤال شو سؤال أنا أجاوب شيخ ذكرهم قال لو صراحين مقتولين مقتولين كان ينزل الأمر إلى هذا الشاب شو شو نسمى المصير نجمع يسير على الله يبدو تبدو لسوء لسوء الشاب واحد دخل على المصر لما دخل يلمنت قال أنا الذي من الكبارين جئت أجاوب سؤالك في العجيب مكان واحد فيهم صاحب لحية محاسن وشيبة يجيبوا يكتشف ولا الشاب قد يشيش أدوات أولئين جلسل بالبقى شاب الصحوة تأخذ الصحوة تأخذ الزعالة تتعينها كان عشب تشسور كلم أخوات تتكلم أفضل من تكون شكوان تقصد جميل كل الجيش أب بابها طلع لك بابها قال كوش عيب سيدات جلسل عشبين أخوات أكبر مني في البلد في الجيش بالبقى قال له أنت جدا جسور وحسنك السؤال إن أجبت صحيحا أنت وكل البلد يحبك وإذا أخذتهم مع الإسلام في الكوة قال اسأل قال يا هذا أسألك هل الذي أقتلكم أو لا أنا أقتلكم لله إذا يقول له الله الذي يقول الله يقتلكم يا الله نسأل الله أكبر فقط إذا يقول لك أنت يقول لك أنا مقتلكم وأنا لا مقتلكم فيقتلكم قال لك أنا الذي أقتلكم الله قال لك لا أنت ولا الله قال لك من الذي يقتلكم قال الظلوم ولا احنا أذنبنا أذنبنا أذنبنا حتى صار مثلك الظالم يتسلط علينا فيقتلنا. قال أحسن اللغة الفارسية حامدانا يعني كلكم فاهمين كلكم علماء كلكم خبراء. قال أحسن حامدانا صار أكبرا حامدان يعني حامدانا كلكم قال أنت وقومك في حمله لذا آمنين إن شاء الله لكن شرطها وشروطها إذا كان البلد الذي يعصي الله سبحانه وتعالى يقوم بحال الإمام الحسين أخبر في زمن الطاغية في زمن الطاغية بذلك الحكم البعثي أخبر على أنه بجوار الحرب كان يوضع طاولة وعليها شرب الخمر والنار الجماعة تحضر، الجماعة لكن هم الآن الحمد لله على الإقبال من محب أهل البيت وأتباع أهل البيت كالجيران مليونية إلى صنف، لا شك الله سبحانه وتعالى سيبدل سيئات حسناته، الله كريم الله رحيم. المفروض من هذه القصة نأخذ عبرة لأولي الألباب، في قصة يوسف عبرة لأولي الألباب، نأخذ عبرة أنه الحاكم دائما ينسو النعم الإلهية في بلده لله سبحانه وتعالى، وينسو الأمام لله سبحانه وتعالى. وإلى الجماعة بنوا من صخور الجبال بيوتا آمنين على أساس ما يكون في أمان، أن أخذتهم الصيحة في صبيحته كما في قوله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. تابع من الأمور المهمة في الإسلام مسألة الأمان، مسألة مهمة في قضية الإسلام، أن أول ما هو الراعي مسألة الأمان. إذا كان الأمان عند ذلك يدفع هذا الإسلام المذكر، وإلا فلا كما قال آمنين. وأخيرا في هذه الآية الشريفة: لو حكم أمثال يوسف الصديق لآمن بالله كما قال آمنين. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية 100: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم. هذه الآية 125 لطيفة ولطفة فينا في حياتنا العلمية والعملية، فينا في حياتنا المعاشية والمعادية. أولا مفردات هذه الآية الشريفة: العرش يقال الكرسي الذي يجلس عليه السلطان الحاكم الملك، عندما يجلس على الكرسي الذي يريد ان يدبر الامر امر البلاد، ذلك الكرسي يسمى بالعرش، يعني مكانة الحكومه والسلطنه واداره البلاد. خروا بمعنى انه وقعوا الى الارض، غادوا يعني من الوادي والصحراء، نزل بمعنى الدخول في عمل بقصد اسكاته، أن الشيء الذي يدخل في عمل ويريد أن يفسد ذلك العمل يسمى باللغة العربية نزل الشيطان. والنقيب من أسماء الله بمعنى نفوذ القدرة الإلهية في الأمور الملتوية، أمر ملتوي صعب ومشكل، الله سبحانه وتعالى يري قدرته في ذلك، فعندما يري قدرته إنما يريد بإيش؟ بلطفه، فاللطف من الدقة، النقيب من الدقيق، يعني القضايا التي تفتش صعبة اللي اي واحد يغادرها عندما يظهر في مكان منتهي بعد، هذا القضيه منتهيه، والى الله سبحانه هذا المريض الان منتهي بعد، هذا ظلمته زياده لا سمح الله ولا ظلمت، دماغيه منتهي بعد، جلطه دماغيه منتهي، لكن الله سبحانه وتعالى يمتلك جلطه لطف، لطف الهي، انه في تلك اللحظه يراوي طرفك، يراوي جوفك، انه هذا اللي لغته منتهي وصار ايام عمرك هو في الغيبوبه، ولكن مع ذلك الله يحيي الميت، هذا اللي ميت نظركم الله سبحانه وتعالى في لطفه يحيي. لذا قصه يوسف كانت بزحمه اللي اي واحد يشوفه اللي واقع في نفسي او ذاك الى شعوره وهو في البيت مثلا وفي اسفل ذلك في البيت خاصه يعني بموت، لكن الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف اراد ان يريد قدرته للبشر على انه انا القادر شوف نفوس قدرتي، شوف لطفي في يوسف هذا الطفل الصغير اللي وقعوا أبوه جميل بيشوف لطفي في حقه، أنه أنا أجيه وأشجده على العرش من تعرف ذري إلى أين؟ إلى أنه يرفع العرش، هذا لطف إلهي وعناية إلهية، فاللطف في هذا المعنى. ويتناسب لطف إلهي مع قصة يوسف في ليلة. مين؟ السجدة هنا بعض قال أنه خرجوا له ساجدين يعني سجدوا له وهذا شرك، لا السجدة هنا في المعنى الجغل، السجود بمعنى الجغل معنى التواضع، ومنه بالنسبة إلى سجدة آدم لسجدة الملائكة لآدم، أنه سجد لآدم يعني تواضع، لماذا؟ لأنه آدم الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء، وعندنا من وقر عالما فقد وقر ربه، إنسان يعظم عالم يعظم ربه، رفع العالم. لأن هذا هي من علم الله سبحانه وتعالى. فمن وطر عالم فقد وطر الله. لذا الله سبحانه وتعالى بعد أن علم هذا الأسماء قال لملائكته هذا عالم فقع له ساجدين، يعني ضارع أمام هذا العالم. المفروض أنه جاهل يتوارع في العالم حتى يأخذ من العلم، ولا لا غير ضارع شو يأخذ العلم؟ لأنه هو تكبر مستكبر ما راح يأخذ العلم من العالم، يعني هذا الجهل يمنعه أنه يأخذ العلم من العالم. لذا لابد أن يتوارع. لذا عندنا أنه تملك واحد ملك الآخر، تملك هذا مكروه بل حرام، بعض الأحيان حرام واحد ملك الآخر إلا في موضوع واحد يستحب التملك، وهو أنه الإنسان يتملك للمعلم للعالم حتى يأخذ منا علما. كل ما تجلس تتملك للعالم سيدي مولاي حبيبي أنا أكرار قدرك أنا ما أدري إيش وأتملك لو على شنو تأخذ لك الحكمة تأخذ لك العلم. الناس أعوان الله سبحانه وتعالى أعطاك علما، فلذا يجوز لك أن تتملق للعالم حتى تأخذ منه علم تنتفع منه علم. هكذا ورد الأحاديث شيء في آداب المتعلم والعلم. فحينئذ السجد هنا معنى التواضع، إما بهذا المعنى لذا الإخوة حتى الأبوين وقعوا تعرفون التواضع ليه؟ لأنه الأبوين إنما تواضعوا ليوسف لا باعتبار أنه ابنه تتواضع له، لا باعتبار أنه يوسف الآن حاكم مصر، حاكم مصر المفروض أنه يقدر ويعزز أمام الناس. لذا الوالد إنما تواضع له من هذا الباب، وهذا يرجع على شيء أيضا تسويه من حياة بعضنا، وهي أنه والد وأرحمه وأرحم والده، أنا لما كنت أدخل شاف يكون بجانبي، تدور التواضع تهجيني لما يكون بجانبي، مع الوالد وغير طلاب. بعض الإخوان يعودون 35 كتاب عنده، واحد من كتبه تفسير شرح الشرح الكفاية في الأسبوع يكون في كفاية الأصول، رجل يعني فضلاء الحوزة يعاد من أساتذة الحوزة، لكن كان أمامي إذا بابا الإنسان كان واقع عن الجنة أنا أخشى إنه على أيش أنه طفل أعقل في الألهاك أنا أسمع 35 أو أكثر لا أكثر 30 سنة قد يتوقع. فأحنا نطلع عليك كل ما شكر منك أنا مو ترجع أقول لعلمي أنا كلك ما أقول أنا أخاف العلم اللي عندك حتى يفهمني أنه العلم عزيز حتى لو كان من ولدي يعني والدك أن يقع ذلك عن حكمة مو لعلم لأنه يفهمني أنه حتى أتعبني لأنه الآن تعني هالعلم الصغير اللي عندك أن أجد هذا العلم أحسن منك. لذا الآن أعرف أنه يوسف الأب والأم احترموا يوسف وخذوا له ساجدين لأنه يحمل العلم الإلهي، يحمل تعبير الرؤيا، يحمل هذه العزة التي الآن الله سبحانه وتعالى أعطاه. فمن هذا الباب خذوا أو تفسير آخر بالنسبة إلى خذوا له ساجدين أنه جعل يوسف الأب والأم والإخوة لعشرة جعل يوسف قبل لهم ويجد ذلك. إذا الآن سلم هذا الكعبة المشرفة جعل يوسف بمنزلة الكعبة لهم فتوجهوا إليه ككعبتهم ثم سجدوا لله شكرا، فحين يصير السجود إما لله وليس ليوسف، ولكن نزل إلى يوسف باعتبارهم أصبح كعبتهم أنذاك لأنهم توجهوا لأنه كان بيت المقدس، كان بيت المقدس هو كعبة الأنبياء يصلون نحو بيت المقدس. لما كانت الأصنام على الكعبة الأنبياء كانوا يصلون إيش؟ نحو بيت المقدس للمسلمين، أول قبلة للمسلمين بيت المقدس، لأنه كانت الأصنام موجودة على الكعبة، فإذا أراد المسلمون أن يصلوا نحو الكعبة كان المسلمين يجبرون يهاجمون أمعانا يسجدون لأصنامنا، متى يسجدون لله أمام كعبتهم؟ أمام الكعبة الإلهية، إنما يسجدون الأصنام. لذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أنه صلي نحو بيت المقدس لأنه بيت المقدس بيت الحرية كان يسمى وبيت الأنبياء، لذا كان صلى هذه الفلسفة أنه لماذا النبي العام صلى أولا نحو بيت المقدس ثم بعد ذلك في مدينة المنورة الآن موجود مسجد القبلتين، بعد ذلك في دار أم سليم وكان ولد شهيد، في دار والدته بعد يدعو عائلة الشهداء، في دار والدته كان يصلي الرسول مع أصحابه 11 مرات أو كم فيصلي يروح يصلي نحوه فيش المسجد مثل جبريل انه يا رسول الله صلي نحو نحو الكعبه المشرفه. ليش؟ لانه اليهود انذاك قالوا له رسول الله. اول رسول الله كان لم يشرك بالحجه انه لا يسجد امام اصنامهم مثل امام كعبه الله سبحانه وتعالى، انما يسجد امام اصنامهم. اذا الله سبحانه وتعالى امره ان يسجد امام بيت الحريه وهي متجهه الى البيت المقدس قبل المسلمين الاولى. لكن بعد ذلك لما جاء المدينه المنوره انه اليهود قاموا يسجدوا. اليهود اعتقدت سواء كان محيطا بالمدينه المنوره انذاك بني قريظه وبني قينقاع والى اخره كانوا محيطين، فلذا هذول قاموا يسجدوا رسول الله انه ياسروا المسلمين ان نجيبوا ذا نحن وياكم. ليش نسلم بكم نحو قبلتنا؟ لانه قبلتكم كانت بيت المقدس. اليهود والنصارى كانت قبلتهم بيت المقدس. فلماذا يسلم نحو قبلتنا الى الحق ويعلم؟ هذا كان يريد رسول الله. اذا كان يطلع الى السماء ينزل الوحي عليه. نرى تقلبك في السماء، نحن سنشوف يا رب العالمين الذي ما نشوف تقلبك في السماء وتنتظر تولي وجهك الشيطان بس الحرام. الان صار اذا صار ركعتي نحو بيت المقدس ثم ركعتي الثانية صار نحو الكعبة. مسماعيل بلد الكون. يعني من الشمال إلى الجنوب. ما نقدر نضبط البلد. فدار الرسول جبريل دار وجه رسول الله من الشمال إلى الجنوب. زين؟ فإذا يوسف أنا اتخذ الوالد والوالدة والأخوة على 11 اتخذ يوسف كعبة له في تلك القضية. واتجهوا لله متجهين الى يوسف لا تجوز ليوسف. احنا لما نجلس امام الكعبه نسجد الكعبه او نسجد الله؟ نسجد الله. كذلك هؤلاء سجدوا لله سبحانه وتعالى شكرا على هذه النعمه العظيمه، ولكن امام يوسف فكان يوسف بمنزله كعبه. وهذا وجه لطيف بالنسبه الى تفسير هذه الايه على انه مراد السجده هنا ليس السجده التي توجب الشرك بالله والعياذ بالله. الثالث الإنسان عندما يكون في مقام ورئاسة فالمفروض عليه أن يحترم الوالدين، كما عزيز مصر يوسف رفع مقام أبويه، رفع أبويه أربعة. بعضهم من الأنبياء تشعر بمقام النبوة مع الحكومة والسلطة والسياسة، لا تكون غير السياسة، لا تنصر بين السياسة وبين الدين، دين شيء وسياسة شيء. لا، الدين عين السياسة والسياسة عين الدين. لله وجل على ذلك أنه أنبياء جلسوا على العرش، عرش الحكم وعرش الدولة، النظار وأصحاب دولة وأصحاب حكومة وأصحاب بلد يديرون البلد. والدليل على ذلك أنه يوسف جلس على العرش كما أن سليمان أيضا كان له النبوة والمولى. فجلس على العكس الا انفصال بين الدين وبين السياسه. خمسه الاحترام والتواضع لمن كان في مقام الحق لا بد منه. كل واحد يكون في مقام حق الانسان لازم يكون يخضع له. يخضع له ويحترمه ويكرمه، والدليل على ذلك خلوا له سجدا، لان يوسف كان في مقام حق. لذا خلوا له سجدا اي تواضعوا له كما ذكرنا. سجدة الأبوين والإخوة كان تعبيرا لرؤيا يوسف، لأنه قال في بداية القصة رأيتهم بساجدين، وفي نهاية القصة قال اقتربوا له ساجدين، فصار تعبير وتحقق التعبير بعد 40 سنة، وهذا الذي ذكرناه أنه يمكن الرؤيا تعبر ولو بعد 40 سنة. سبعا الله حكيم عليم، فرب الدعاء أو تعبير الرؤيا يؤخره إلى حين إلى سنين، كما قال هذا التأويل رؤياي من قبل. الرؤيا اللي شفتها قبل 40 سنه الله سبحانه وتعالى فسرها، فيمكن في بعض الاحيان تسوير المنام 20 سنه 30 سنه يتاخر، فيمكن ذلك. ثمانيا تحقق الروحات كلها انما تكون بيد الله سبحانه وتعالى ولطفه، لذا قال جعلها ربي حقا، يعني حقق هذه الروحات اللي الان انا عندي عزيز رسل ودوله وما شابه ذلك، هذه كلها من الله سبحانه وتعالى. تسعه رؤيا اولياء الله حقا كما قال جعلها ربي حقا. 10 في التفاعل مع الوسائط والعوامل والوسائل والآليات، لا بد أن نقصد بذلك الله سبحانه وتعالى. وإن كانت العوامل الغالية مؤثرة في تكوين يوسف، إلا أنه رأى كل ذلك من الله وقال أحسن ربي، أحسن ربي، أحسن ربي، فأحسن بي. يعني الله سبحانه وتعالى كل هذا اللي يشوفه هذا كله من الله سبحانه وتعالى، مو من عندي، نزل ذلك كله إلى الله. وهذا عين التوحيد، وهناك لطائف وإشارات أخرى تأتينا غدا إن شاء الله مع شرف الحياة والتوفيق. والله المعان، والله المستعان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الرواح التي خلت من دمائك، عليك مني سلام الله أبدا ما تصير، وبكي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى على الواحد شهداء